نوع غيم يحدث، لأن المطر أصلا بينزل من السحب، وإذا اشتد غالبا يصحبه هذا البرق وهذا الرعد. فالناس اللي بقى يتخاف من البرق والرعد وبنفس الوقت نفسها في المطر، ما هو ده من اللوازم ده، يعني خدهم على بعض أو دعهم على بعض. قال ولجهله لا يعلم أن ذلك من لوازم الصيب الذي به حياة الأرض والنبات، وحياته هو في نفسه، بل لا يدرك إلا رعدا وبرقا وظلمة، ولا شعور له بما وراء ذلك. فالوحشة لازمة له، والرعب والفزع لا يفارقه. والله أعلم، أو كظلمات أو كسبب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، أن أيضا تشمل المتشابهات من القرآن، والتي ربما كانت سببا في ضلال البعض وفي ثبات البعض. فلو ممكن حد منكم يبحث في التفسير ويشوف المعنى ده موجود ولا لأ، يبقى جزاكم الله خير. قال وأما من أنس بالصيب وعلم ما يحصل به، يعني يا جماعة الكلام واضح، يعني الصيب هذا الخير الذي يكون في القرآن، لكن هذا الصيب معه الظلمات والرعد والبرق. إيه بقى الظلمات والرعد والبرق؟ فابن القيم جاب قولين هنا، ماشي؟ إما يكون الظلمات والرعد والبرق ما في القرآن من التهديد والوعيد والإنذار وكذا، أو ما فيه من الأوامر من الأوامر الشديدة على النفوس، فاللي هي الأحكام التكليفية، بالذات الأحكام الشديدة زي الجهاد وغيره. خلاص، وأذكر إن في القول الثالث اللي أنا قلته ده، بس إيه يعني ما بنتكلمش في القرآن كده بدماغنا يعني، فلو حد رقبه أو يجيبه يبقى كويس. قال وأما من أنس بالصيب وعلم ما يحصل به من الخيرات والحياة والنفع، وعلم أنه لا بد فيه من رعد وبرق وظلمة بسبب الغيم، استأنس بذلك ولم يستوحش منه، ولم يقطعه ذلك عن أخذه بنصيبه من الصيب. فهذا مثل مطابق للصيب الذي نزل به جبريل عليه السلام من عند رب العالمين تبارك وتعالى على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليحيي به القلوب والوجود أجمع. اقتضت حكمته أن يقارنه من الغيم والرعد والبرق ما يقارن الصيب المائي، حكمة بالغة وأسبابا منتظمة نظمها، أو نظمها مثلا العزيز الحكيم. فكان حظ المنافق من ذلك الصيب سحابه ورعوده وبروقه فقط، لم يعلم. فكان حظ المنافق سحابه ورعوده وبروقه فقط، لم يعلم ما وراءه، فاستوحش بما أنس به المؤمنون، وارتاب بما اطمأن به العالمون، وشك فيما تيقنه المبصرون العارفون. فبصره في المثل الناري كبصر الخفاش في نحر الظهيرة، وسمعه في المثل المائي كسمع من يموت من صوت الرعد، وقد ذكر عن بعض الحيوانات أنها تموت من صوت الرعد. وإذا صادف هذه العقول والأسماع والأبصار شبهات شيطانية وخيالات فاسدة وظنون كاذبة جالت فيها وصالت، وهذا حال بعض حتى المتدينين للأسف، يهتز مع أول شبهة ويتضطرب أحواله، ويبتدي يبعت يشتكي ويسأل وعاوز جواب يزيل الشبهة. طب يا ابني انت ايه اولا ايه اللي خلاك تسمع للشبهة؟ اولا تلاقيه عمال يا مشترك في صفحات الملاحدة وصفحات الشيعة وصفحات الأشاعرة وصفحات الصوفية، وعمال يقرأ لدول ولدول ومضيع دينه خالص. طب انت ليه هنا؟ انت ليه هنا اصلا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر وهو الملهم يقرأ في صحيفة يهود غضب صلى الله عليه وسلم، أمتهوكون فيها من الخطاب؟ فدي حاجة. تاني حاجة، يسمع الشبهة مش يعديها بقى، لا، تقر في قلبه. وابن تيمية كان ليه كلام جميل قاله لابن القيم، قال له: يا محمد، اجعل قلبك مثل الزجاجة ولا تجعله مثل الإسفنجة، يعني مع الشبهات. اجعل قلبك مثل الزجاجة، يعني الشبهة تنزل تتزحلق حتى لو مش عارف ردها، ولا تجعله مثل الإسفنجة، تشرب الإيه؟ تشرب الشبهات. فللأسف يعني ما يقوله الشيخ هنا يقع فيه بعض المتدينين. ماشي. طيب، قال: وإذا صادف هذه العقول والأسماع والأبصار شبهات شيطانية وخيالات فاسدة. اللي بعتين كلام كتير، يعني مش عارف بقى هم جداد معانا ولا احنا. لما بقول اي يعني حاجة ببقى عاوز الحتة اللي فيها الحاجة وخلاص، لو موجودة او لو مش موجودة خلاص يعني. ما يعني جزاك الله خيرا طبعا اللي بعت، لكن لو اللي انا طلبته موجود يا ريت نقتطع ونحطه لوحده، مش موجود خلاص يبقى برضه نقرا التفسير بقى ان شاء الله بعد ما نخلص بقى كل الناس تقرا التفسير يعني. قال: وإذا صادف هذه العقول والأسماع والأبصار شبهات شيطانية وخيالات فاسدة وظنون كاذبة جالت فيها وصالت وقامت فيها وقعدت واتسع فيها مجالها وكثر بها قليلها وقيلها وقالها، فملأت الأسماع من هذيانها والأرض من دويانها، وما أكثر المستجيبين لهؤلاء والقابلين منهم والقائمين بدعوتهم والمحامين عن حوزتهم والمقاتلين تحت ألويتهم والمكثرين لسوادهم عددا، وما أقلهم عند الله وأوليائه قدرا، ولعموم البلية بهم وضرر القلوب بكلامهم، هتك الله أستارهم في كتابه غاية الهتك، وكشف أسرارهم غاية الكشف، وبين علاماتهم وأعمالهم وأقوالهم، ولم يزل عز وجل يقول: ومنهم ومنهم ومنهم، يعني يصف المنافقين، حتى انكشف أمرهم وبانت حقائقهم وظهرت أسرارهم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة أوصاف المؤمنين والكفار والكفار والمنافقين، فذكر في أوصاف المؤمنين 3 آيات، وفي أوصاف الكفار 2 آيات، وفي أوصاف هؤلاء 10 آيات لعموم الابتلاء بهم وشدة المصيبة بمخالطتهم، فإنهم من الجلدة مظهرون الموافقة والمناصرة. من الجلدة ولا من الجلدة مثلا؟ يظهر من الجلدة الحديث إنهم إيه، من جلدتكم ويتحدثون بألسنتكم أو حاجة زي كده، يظهر من الجلدة كده، فإنهم من الجلدة مظهرون الموافقة والمناصرة، بخلاف الكافر الذي قد نابذ بالعداوة وأظهر السريرة ودعاك بما أظهره إلى منابذته ومفارقته. ماشي. ماشي، برضه حطوا حاجة مش احنا اللي طلبناها. ماشي. فصل: ونظير هذين المثلان المذكوران في سورة الرعد في قوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. فهذا المثل هو المثل المائي، شبه سبحانه الوحي الذي أنزله بحياة القلوب. عفوا، شبه سبحانه الوحي الذي أنزله بحياة القلوب بالماء الذي أنزله من السماء، وشبه القلوب الحاملة له بالأودية الحاملة للسيل. فقلب كبير يسع علما عظيما كواد كبير يسع ماء كثيرا، وقلب صغير كواد صغير يسع علما قليلا، فحملت القلوب من هذا العلم بقدرها كما سالت الأودية بقدرها. ولما كانت الأودية ومجاري السيول فيها الغثاء ونحوه مما يمر عليه السيل، فيحتمله السيل فيطفو على وجه الماء زابدا عاليا يمر عليه متراكبة، ولكن تحته الماء الفرات الذي به حياة الأرض، فيقذف الوادي ذلك الغثاء إلى جنبتيه حتى لا يبقى منه شيء، ويبقى الماء الذي تحت الغثاء يسقي الله تعالى به الأرض، فيحيي به البلاد والعباد والشجر والدواب، والغثاء يذهب دفاء يجفى ويطرح على شفير الوادي. فكذلك العلم والإيمان الذي أنزله من السماء في القلوب فاحتملته فأثار منها بسبب مخالطته لها ما فيها من غثاء الشهوات وزبد الشبهات الباطلة، فطفى في أعلاه، واستقر العلم والإيمان والهدى في جذر القلب، وهو أصله ومستقره، كما قال صلى الله عليه وسلم: نزل الإيمان في جذر قلوب الرجال، رواه البخاري من حديث حذيفة. فلا يزال ذلك الغثاء والزبد يذهب جفاء ويزول شيئا فشيئا حتى يزول كله، ويبقى العلم النافع والإيمان الخالص في جذر القلب يرده الناس فيشربون ويسقون ويزرعون. وفي الصحيح من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله تعالى به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ، ركزوا في الحديث ده مهم، والعشب الكثير، وكان منها طائفة أجادب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل ما من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. أسألك سؤال، هنا في الحديث ده النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أصنافا ثلاثة مع التعاطي، أصناف ثلاثة في التعاطي مع الوحي، قال إيه؟ ركزوا بقى: مثل ما بعثني الله تعالى به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكان منها طائفة طيبة، يبقى أدي أول طائفة، وكان منها طائفة أجادب، أدي تاني طائفة، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان، أدي تالت طائفة. فلما ضرب المثل ذكر فرقتين فقط، هما 3 فرق، هم طائفة طيبة وطائفة أجادب وطائفة قيعان. فقال صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث: فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، لأول مثل، ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، فين الطائفة الثالثة؟ فهمت السؤال؟ فين الطائفة الثالثة؟ وعبال ما يعني تكتبه سكتوا فسكت عنهم، ليه سكتوا ليه؟ فين؟ مفيش حد ساكت في ال3 طوائف دول، مفيش حد ساكت. يعني عقبال ما تكتبوا بعد كده لما نطلب حاجة يا جماعة حاولوا تجيبوا المعنى اللي احنا ايه طالبينه، او لو ما لقيتوش خلاص ما وان كان في افادات في اللي انتوا بتبعتوه جزاكم الله خيرا، وان شاء الله بعد الدرس هقعد اقرا بقى اللي انتوا بعتوه ده ان شاء الله. يعني فقه فرقة وعلم وعلم فرقة، ولكن معظم المتفقة يعلم، مش فاهم. طيب خلينا أجاوبكم. بصوا يا جماعة، دلوقتي الطائفة الأولى طائفة طيبة، ركزوا بقى كده، ركزوا في اللي هقوله ده ماشي، مصطفى بيقول الأولى تشتمل على الثانية، أحسنت، ركزوا في اللي هقوله ده يا جماعة. هو بيقول سيبكوا دلوقتي من العلم والوحي وكده، خلونا نفهم بس الزرع، مثل الزرع ده والمية، المية لما بتنزل في أرض بتاخد المية وتخرج لنا كلأ وعشب، يعني كأنها أخذت الماء فعملت فيه شيئا، يعني انتفعت به بأن هي خدته مية خرجت لنا عشب وكلأ. خلاص. وفي طائفة بتبقى زي صخرية أجادب زي الصخور كده، فدي بتمسك الماء، بتمسك الماء يعني إيه؟ ما تشرب، مش زي الرمل كده، الرمل لو نزل عليه مية هيشربه، إنما دي زي أرض صخرية تمسك الماء. فلما تمسك الماء يقوم يجي الناس ياخدوا المية دي بعد كده وينتفعوا بها، فاهمين؟ لأنها أمسكت لهم الماء، مفهوم؟ وبعدين طائفة ثالثة بقى اللي هي القيعان، اللي هي زي الإيه، الأرض الرملية كده، لا هي بتمسك ماء ولا هي بتنبت كلاء. تصورنا الصورة دي كده؟ طيب، فقالوا إن الطائفة الأولى دي اللي هم الفقهاء، اللي هم ياخدوا نصوص الوحي فيخرجوا لنا منها أحكام وأوامر ونواهي وحلال وحرام، فاهمين دي؟ طيب، والطائفة الثانية هم الحفاظ، ما هماش فقهاء، يعني ما يعرفوش يقولوا لك حلال وحرام، وما يعرفوش يستنبطوا أحكاما من النصوص، ما يعرفوش يعملوا كده، لكنهم حفاظ، زي في القرآن كده الناس اللي حافظ القرآن، وزي المحدثين في الحديث، ناس حافظ الأحاديث، زمان طبعا كانت موجودة دي بكثرة، فدول ناس حفاظ ياخدوا الحديث يضبطوه ويتقنوه وينقلوه زي ما هو. تيجي تقول له طب ايه حكمه، ايه فقهه، ما يعرفش، هو مش بتاع فقه، هو بتاع حديث، او راجل بتاع قرآن ممكن يبقى معاه 10 قراءات، يعني يمكن الحديث دلوقتي ما فيش حد كده، يعني ما فيش حفاظ احاديث وكده، لكن القرآن موجود، تلاقي واحد حافظ القرآن ومعاه 10 قراءات، لكن تعالى وقفه كده قول له طب الآية دي نستفيد منها إيه؟ ما يعرفش. هي دي حاجة وحشة؟ دي مش حاجة وحشة، مرتبة أقل، نعم هي مرتبة أقل من الفقه، لكنها ما زالت هي حاجة كويسة مش حاجة وحشة. يعني ليه؟ لأنه بحفظه للعلم يأتي الفقيه ويروح واخد بقى الحاجات دي منه ويخرج لنا الإيه؟ الكلأ والعشب والحاجات الجميلة دي، اللي هو الأحكام فهمتوا؟ هو ده المعنى. خلاص. وطبعا ورد عن السلف إن كان منهم كده، اللي هو كانوا إيه، يتذاكرون الحديث فيتكلمون، فيقال ما فقهه أو حاجة زي كده، فيسكتون إلا أحمد، يعني أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل كان في العصر الذهبي للحديث طبعا، أو يعني في من العصور الذهبية للحديث، كان فيه حفاظ كتير للحديث. فنيجي نقول حدثنا وأخبرنا، كله عنده حدثنا وأخبرنا، وكله بيتحمل ويؤدي الأحاديث. طب نقول بقى ما فقهه، ما حكمه، ما الحلال والحرام الذي فيه، قال فيسكتون إلا أحمد. لا يعود بقى ساكتين، ما أنا أرى الفقه مش بتاعنا، مش لعبتنا، فهمتوا؟ طيب، وعشان كده زي ما مصطفى بقى قال ان هيجي بقى في الاخر يقول لك ايه، فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، فدي تشمل الاولى والثانيه. ومثل من لم يرفع بذلك راسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به. خلاص. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالنسبه الى الهدى والعلم 3 طبقات. الطبقات الاولى ورثات الرسل وخلفاء الانبياء عليهم الصلاه والسلام، وهم الذين قاموا بالدين علما وعملا ودعوه الى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء أتباع الرسل صلوات الله وسلامه حقا، وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرض التي زكت فقبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، فزكت في نفسها وزكى الناس به، وهؤلاء هم الذين جمعوا بين البصيرة في الدين والقوة على الدعوة، ولذلك كانوا ورثة الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم، الذين قال الله تعالى فيهم واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فالأيدي القوة في أمر الله، والأبصار البصائر في دين الله عز وجل. فالبصائر يدرك الحق، فبالبصائر يدرك الحق ويعرف.

لما سمعوه من غير استنباط وتصرف، ما يستنبطوش ولا يتصرفوا في شيء، هم حفاظ، من غير استنباط وتصرف واستخراج الأحكام من ألفاظ النصوص. والقسم الثاني اللي هم الفقهاء بقى، زي مين؟ كمالك والليث وسفيان وابن المبارك والشافعي والأوزاعي وإسحاق وأحمد بن حنبل والبخاري وأبي داود ومحمد بن نصر المروزي وأمثالهم ممن جمع الاستنباط والفقه إلى الرواية. فهاتان الطائفتان هما بصوا، هما أسعد الخلق بما بعث الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قبلوه ورفعوا به رأسا. يبقى الاثنين دول في الطائفة الأولى زي ما أخوك قال لكم كده، خلاص. وأما الطائفة الثالثة وهم أشقى الخلق الذين لم يقبلوا هدى الله ولم يرفعوا به رأسا، فلا حفظ ولا فهم ولا رواية ولا دراية ولا رعاية، زينا كده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونسأل الله أن يغفر تقصيرنا وجهلنا وجرأتنا ورؤية أنفسنا بعد كل ده، شايفين نفسنا حاجة، لا احنا حفاظ ولا احنا فقهاء ولا احنا فاهمين ولا احنا دريانين ولا احنا أي حاجة، في الآخر فاكرين نفسنا حاجة. انا يعني ما احنا دي اللي هو انا يعني، طبعا انتوا زي الفل. قال: فالطبقات الاولى اهل روايه ورعايه ودرايه، والطبقات الثانيه اهل روايه ورعايه ولهم نصيب من الدرايه، بل حفظهم من الروايه اوفر، بل حظهم من الروايه اوفر. والطبقه الثالثه الاشقياء، اللهم سلم سلم، اللهم انتشلنا من هذه الشقوة وألحقنا بهاتين الطائفتين، آمين. الطبقة الثالثة الأشقياء، لا رواية ولا دراية ولا رعاية ولا حول ولا قوة إلا بالله، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فهم الذين يضيقون الديار ويغلون الأسعار، إن هم أحدهم إلا بطنه وفرجه، إن ترقت همته فوق ذلك كان همه مع ذلك في لباسه وزينته، فإن ترقت همته فوق ذلك كان في داره وبستانه ومركوبه، فإن ترقت همته فوق ذلك كان همه في الرياسة والانتصار للنفس الكلبية، فإن ارتفعت همته عن نصرة النفس الكلبية كان همه في نصرة النفس السبوعية. وأنا سائلكم بالله، هل يعد واحد من هذه الصفات؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ابن القيم بيوصفنا، صح؟ طبعا يعني يبقى أن يقال أننا نعطي الدين فضل الأوقات، يعني إحنا الأوصاف دي هو أوصافنا بالظبط كده، ولما يتبقى شوية وقت كده نقوم نديهم للدين. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وأما النفس الملكية فلم يعطها أحد من هؤلاء، فإن النفوس ثلاثة: كلبية وسبوعية وملكية. كنا اتكلمنا عن حاجات شبه كده شوية في فلسفة الصوم، تفتكروا؟ فالكلبية تقنع بالعظم والكسرة يعني حتة العيش والجيفة والعذرة، والسبعية لا تقنع بذلك بل بقهر النفوس والاستعلاء عليها بالحق والباطل. لو عاوز ينتصر على الناس سواء على الأرض الواقع أو على مواقع التواصل، لو قال حاجة